حبيبي فينه قلبي الله يعينه على الهوى وطول البعاد خايف أغلى الحبايب وأنا قلبي دايب وحبيبي زايف بالعينات فينه حبيبي فينه قلبي الله يعينه على الهوى وطول البعاد أغلى الحبايب وأنا قلبي دايب وحبيبي زايف بالعينات لو يوصفوه